لعلنا

إن في ذلك لآية وما كان إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصارع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله إلا على رب العالمين.

السامعين إنه هو السميع العليم أنبئكم على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك مهين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء الطير وأوتينا من كل شيء

قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قليلا حسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك ومن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقومن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا صادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن فوجا من Yeah.